الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. النقطة الرابعة ما قبل الأخيرة، اعتبار الجمل رقم أربعة، عنوانها رقم أربعة عليه السلام ورحمة الله، اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة. تارة يفترض أن الشخص الغار عالم بما يترتب على فعله، من الخديعة والخسارة، على المظلوم، على المغرور، وأخرى يكون جاهلا بذلك. وهكذا الحال بالنسبة إلى المغرور، فإنه تارة يكون جاهلا بالغرور والخديعة، أخرى يكون عالما فالصور على هذا أربع. أما إذا كان أما إذا كان الغار عالما والمغرور جاهلا، فذلك هو الفرد المتيقن من قاعدة الغرور. وأما إذا كان وأما إذا كان المغرور عالما ففي مثل هذه الحالة لا يصدق عرفان عنوانه شنو الغرور من دون فرق بين كون الغار عالما او جاهلا. وبهذا اتضح لنا حكم منصورة ثلاثة، وأما إذا كانا جاهلين معا وهي الصورة الأخيرة، كما لو قدم شخص طعاما لغيره باعتقاده أنه له وكان جاهلا بذلك، فأخذه الثاني وأكله وهو جاهل أيضا بواقعها. فهل يمكن تطبيق قاعدة الغرور بالحالة المذكورة أجاب بعض الأعلام بالإيجاب، وأنه يصدق عنوان الغرور بتقرير أن عنوان الغرور كعنوان، القيام والفحول، فكما أن من قام يصدق عليه عنوان القائد سواء قصد عنوان القيام أم لا، ولا يتوقف صدقه على من قصده. كذلك الحال في عنوان الغرور، فإنه ليس من العناوين القصدية التي يتوقفون تحققها على تحقق القلب، بيد أن عهدة هذه الدعوة على مدعيها ونحن نشعر بالوجدان بعدم صدق عنوان الغرور عرفا، في حالة الجهل فالذي قدم الطعام لا يصح تأييده بلفظ يا غار كيف فعلت كذا، فإنه يجيب لست غارا فإني جاهد بواقع الحال. ويتأثر من أطلاق كلمة الغار عليه ويرقبها أشد الراب، والعرض ببادئ وذكر بعض آخر إن عنوان الغرور وإن لم يصدق، لفظاً لكنه صادق ملاكاً، بمعنى يحشر صادق الملاك أن العلة عرفت تقول النقطة لعلة في العلة، بمعنى أن العلة التي لأجلها كان الغرور موجباً للضمان منطبقة وشاملة بحالة جهل الغار أيضا، لا بعنوان الغرور بل للنكتة التي لأجلها استلزم الغرور طمانه، وهذا المطلب قابل للتأمل أيضا، باعتبار أن النقطة التي لأجلها كان الغرور موجبا للظنان ليس إلا كلي حضرة جنابة، أنا خديعة ما أصدر ليس إلا التثبيت لخسارة الطرف الثاني، وضعه نقول إننا إذا قبلنا قاعدة التثبيت واعتبرناها سببا من أسباب الضمان، ثبتنا هي في الحكم دينا بالضمان، وكان النزاع في ها؟ وكان النزاع في صدق الغرور وعدمه لغوا لغوا. انت بعد قاعد التكفير فهي من تكفير يبدا غرور يبدا. وعليه النزاع في صدق الغرور وعدمه لا بد وان يكون مع افتراض عدم تباميه ومع عدم تماميتها لا يمكن الحكم بالضمان، لا لعنوان الغرور لفرض التسليم بعدمي شنو صدقه، ولا بنداته لفرض انحصار ملاته بقاعدة التسبيب الذي أرضى عدم تمانيتها أيضا. وعليه فالمناسب في موارد جهلهما معا عدم التمسك لإثبات ضمان الغار، طبيعة الغار من ضابط التحذير أظن، بقاعدة منهم الغرور، بل بقواعد أخرى من قبيلي، نقول هذا ضمان النيابة، قاعدة الإطلاق أو قاعدة اليد على اليد أو قواعد أخرى. زين، الحمد لله عز وجل. النقطة الخامسة الأخيرة تطبيقات رقم واحد، إذا دفع شخص للخياط قطعة قماش وقال له إن كانت تكفي قميصا فقصها فلما قصها اتبح عدم كفايتها لذلك فهل يضمن؟ يلا جاوزوا لا تستطيعون في الجواب يواش يواش ولماذا يواش يواش يوقع في المسؤول فهو كان يتصور على انه كفي وكان يتصور على انه كفي لكنه بعد ذلك شنو لما اندفع قلت له ايش الخياط الناس الثلاثة شوية مو خياط مو خياط كامل فالتهم برضه مو مهم هذا ايه يلا افتش عبد الحسن خمسين اول أثلث من باب شنو؟ يعني يكون الضمان لا من باب قاعدة الظهور بل من باب قاعدة إتلاف من اللي عم يحسين نسبه؟ بين كلام سيدنا سمين هاي صحيح هاي نسب الله الدكتور اسمعوا اسمعوا واحد هنين لما نقول شنو معنى الأمان من قبل الأمان أنه لو فرط في حفظها يعني سرقة ايه هنا كلام صحيح من قبل الأمان عميتهم رامة ليش أنه سرقة هو أمين بعد ما لم أما إذا إذا تخطها أكلتها هو أكلتها بعد فيقول أنا أمين فبقى أكلت منه الغير أمين مؤمين هذا بعد ما على ربه شير وشير ربه خاصة من قبيل لو فرضه أن شخص خل عندي أمانة قال شيرنا هذا خلي أمانة تفاحة هذه برتقالة ذات الزمان فضل ذا تفاحة برتقالة أو فرد شير طعامة خلي شنو عندك إلى أن أنا عندي شهرة اروح الاجل يتممنون انا طواقعا حب تبين بناء على نفسي فالمقصود على انه ورشوه ثلث لا اله الا الله ثلث والنسيان شنو انتان من مشتق يقوله من النسيان ثلث ثلث ثلث تفاحة لا خلصونا لا خالص لا إذا بدون الكلام أنه أمين وأنت هذا لا أصلا لا أنا هذا أيضا فثلاثة قلت ثلاثة هنا بعدين أجد هنا بالسيد فطيم في هذا الحالة شيء نظام حالة يا نظام لا أمين هذا مخال أمين ولا عن جابك وأمين ومتبين وما أدركوش أدو مستقبير جاب نظام لا بشد باللي كلي أجد في باب الإثلاث المثلث يكون غامل أمانة بعد ماذا معنى هذا أثبت هذا واستاذا فالمقصود على أنه هنا بل إذا سرقت جلس الدردورة يقولون يعني الكفة جاء أن وأثلتها هذا صحيح ليس هذا اجى الثالث في بلده، اجى الثالث شاله، بس انا كلها عين عليها اجر العيون عليها، بس اجى الطفل ما ادري شلونه. ايه اذا ما اجر العيون عليها على ما تعجبك فيها. فهي هذا عيد الدين من جناب السيد، انه ايمان الى اطلاق الفطر بعد ما نفع الدين امانه، ومقتضى الامانه ان لا يظلم. نعم هو شخص في الحقيقة يعطي حادث معنى عنه، لكن الجواب قد يكبو والسير قد ينمو، قد ما تصاب بذلك فتجدوا على أنه يقول عبد الشيطة عنه ما بي هذا. بعد واحد ما عنده شاية يعني هذا إذا خرجنا على نفع الإسلام ما تبي بس تقولون على نفع التفسير المختبر ده من الجواب تارة مستمرة. أن المقصود إن كنت تعتقد وتتخيل على ضوء حساباتك الخاصة أن القماش كافي للخميس، فقصته قميصا وأخرى يكون المقصود إن كان واقعا يكفي للقميص فقصته قميصا. وعلى التقدير الاول يلزم الحكم شو يقولوا بالمناسب شنو تفكر مقبول شنو هذا. على التقدير الاول يكون المناسب عدم الحكم مقبول، لأن المدار على ما يتخيله ويعتقده تحت من هاي الشيء الخيار. والمفروض هو يعتقد بكفايته قميصا، ومع تحقق اعتقاده المكتوب يكون المالك شنو عادلا في البحر. ومع اذن المالك فلماذا الضمان؟ نحن النجاح على الواقع. لا متكنت بس أنا كشفت المسألة حتى والله هذا كل سعجي أقول ظاهر الثاني. وعلى التفسير الثاني يكون المناسب الحكم بطلاق. لأن المالك قد أذن سلطة على تقدير إثاريته واقعا للقدم. فإذا لم يكن كافيا لذلك واقعا فلا إذن في القاضي، وبالتالي يكون التصرف تصرفا بلا إذن، فيكون موجبا للظلام إما بقاعدة الياس أو الإتلاف أو التسبيب، والظاهر من الاحتمالين عند دفع القطعة للخيار والثاني ومعه يكون المناسب هو الحكم بالضمان. اللهم إلا إذا قرب أن الخياط كان جديد العهد بالخياطة، بحيث كان هناك قرينة على جعل المدار على اعتقاده وحساباته الشخصية، فلا ضمان آنذاك. جيد. سؤال الثاني التطبيق الثاني، لكن قصدي إذا واحد شنو ما سلم تصل يد إهنانا فأجل على أن أمة الباقة ما قد بإذن كذا قد تسبب إلى خسارة شنو العاقل في التسبيب. لا بس زين، سؤال كان تطبيق الثاني، شخص أراد الزواج ومدح له ثاني أخلاق امرأة معينة فلما تزوجها ضعف حرمه سوء أخلاقها. فهل يكون النابح ضارا ويلزمه ضمان المهر وكل ما بذله الزوج من أموال في زواجه فيما إذا تحقق الطلاق بينهما؟ هاي المسألة الابتدائية يقول لك أنا ما أستطيع مدينة أول يجب أن أدري إن شاء اجدد الضيب اجدد الضيب وكذا وكذا يلا شكرا بس نحن يعني شكرا انت جيدة الاختيار طبيعي يصير تنهيها بصورة على أن هذا المادح كان جاهز، يعني يتصور على أنها امرأة صالحة، صور تنهي يتصور على أن هذا الامرأة صالحة، مدري أنه بعدين طلعت أقرب هذه مرة غاطرة يتصور، ومرة يسترد ذا كان عالم فتم الضبط. إذا كان جاهز الأمر كما تقول ليس بعيد كما تقول، إذا كان جاهز يتصور على أنه قبل، أما إذا كان عالم أمام سنون بعضيها الفتوين من شان الطيب يوم الصبح المرشنة كل الفتوين تحديد تقرام الفتوين على Thank you. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى التطبيقات. والتطبيق الثاني انتهينا إلى الذي كان مضمونه شخص أراد الزواج ومدح له ثان أخلاق امرأة معينة، فلما تزوجها ظهر له سوء أخلاقها، فهل يكون المادح غارا ويلزمه ضمان المهر؟ الأخوة أجابوا أمس عليكم السلام ورحمة الله. اكتب الجواب بعد هذا اليوم. والجواب: كلا لا ضمان، لأن الزوج لم يخسر شيئا بسبب مدح ذلك المادح، إذ استفاد في مقابل بذل الأموال زوجة وحرصا غايته لم يستمر ذلك، لا أنه خسر من دون مقابل، وعليه فلا معنى. للضمان هذا لو فرض أن المادح كان عالما بانحراف تلك المرأة، وأما لو كان جاهلا ولا غرور كما هو واضح، كما ولا يمكن تطبيق قاعدة السببية في مثل ذلك لعدم انعقاد بناء العقلاء في مثل ذلك على التضمين ولعل نقطة ذلك ما أشرنا إليه من أن الزوج لم يخسر وإنما استفاد في المقابل شيئاً غايته لم يتحقق مقصوده وهو استمرار الزوجية والمورد من قديم عليكم السلام ورحمة الله ما لو فرض أن شخصا مدح امرأة وتزوجها الثاني ولكنها ماتت بعد فترة قصيرة فهل هناك معنى للتسبيب للخسارة كلا زين هذا الجواب الثاني التطبيق الثاني انتهى تفضل بعنوان المجانية مو بعنوان مجاني بالزواج هو بعنوان الفلوس مو بعنوان مجاني شغل خطر لا فرق ذاك آكل التفاحة أنا قدرت آكل التفاحة بشرط أنه ترى ما أكثر فرق شيء وإلا إذا صار لنا أكثر شيء أطب ناري التفاح فطبنا تفاح ناري لا لا تلافهمنا أطب أنا باني من الأول على حتى هو مو أحصل الزوجة بلاش في مقابل شيء انا ما بقينا انا جنو حصل التوجيه في مقابل بعد مو على المجال وما وقعت في الخسار ما وقع ذلك المادة في الخسارة هذا الطبع اوه خديعة صحيح خديعة فعلا لكن ليس خديعة مستوجب الخسارة هذا ايضا خديعة للك بري نعم لكن ليست نوع من الخديعة التي سببت إلى خسارة ذلك الطرف ما خسر غايته لم يستمر مقصود المراد ما استمر بس ما صار فضل هناك ايه إذا ما كانوا ليش جعل مهر هم شغالي ليش جعل وما رأت هم مهر بهذا الشكل شيء يسمون يعني كيف ما كان ذاك عقما نقول غرب أي مقدار فاضطر يكون المهر الذي بمقدار متعارف أما مثلا أجل جعل شيء مثل ما تقلوا لك إحنا ما نصيب هذه المرة شوف اسمه هو المتعارف مش قد يكون إنزين يبدأ بالصبر 30 سنة بس احنا بنيتنا عزيزة هذه عزيزة حتى نضبط الامر هما جيدا حفظا للمستقبل ابدال 30 سنة تجيب 300 سنة وهذا افضل فهذا الغرور نجح ذاك ما ولد خسارة هذا المقدار وانما ولد خسارة كان جافيل ما ولد ذاك هو افضل احنا باختيار ما بتعلم تفعل هذا الشيء انت حتى بآلي وصار بناك تقدم عليها سيبقى بالنسبة للثلاثين الثلاثين هم صار مادية لأنها في مقابل استفدت منها كم ليلة وإلى آخرين وهذا ما صار بعد حين إذن فصار بل استمرار للمقصود ما صار كان يتصور على أنه استمرار يسوق وما حصل استمرار سيد طارق ما هو حتى يدوك حتى عرفان إذا تحكينه يبين التطبيق الثالث ما توصل شيء. طيب المثال يقرب من جاي بعد صحيح من جاي. مو إيه من عشرة يقول صحيح. المثال التطبيق الثالث الطبيب إذا عالج المريض وأخطأ في علاجه. فتارة يفرض أنه يعالج المريض مباشرة بإجراء عملية له وأخرى يصف له الدواء ويسبب له بعض المضاعفات او المضاعفات فهل يكون ضامنا في الحالتين المذكورتين وما هو التوجيه الفني لذلك خصوصا الثانية الابتدائية كثيرة يطلب الطبيب دواء بالاشتباه من دون كذا على اي حال مقدار زائد يطيب وهذا يؤذيه اذا صورتين عفواً صورة يجرى عملية جراحية او غير جراحية وتصير سبب الى انه تتلف يده او عينه تتلف او رجله او ما شاكل ذلك وأخرى لا ما يدري لعملية جراحية وإنما يكتب له دواء يدخل 5 من المرضى إلى عيادته أو 10 وعلى السريع يعطيهم شنو أدوية وهذا الدواء سبب له بعض الملاحظات ما كان ليش؟ ها هاي تطرح على إعلام صدر شيء. حتى لو كان شيء غير مفهوم من باب أدلك فضي المباشرة أدلك قصر أو لم يقصر وعما إذا قرض أنه وصف فحينئذ بشرط التقصير عاد اكو واحد حتى حكايه ولا تفضل سيد. الحالة الثانية يكون ظاهر لا يفهم ليش؟ لأن ناقص ثلاثة زمان تفضل يا أبو كاظم. طبيعي بالنسبة إلى الصورة الأولية إلى عملية جراحية لحديث جديدة وهذا حينئذ منتج قاعدة عمان أدلب تشمل أدلب وهذا العمر تقولي ما مقصر واليد أمينة ليس في طبق بس أتلف مو قاصد الإتلاف لكن أتلف من قدير على أنه أنا قاعد أمشي أسيرا بالشارع مو قاصد على أنه أضرب الفوز مثلا مو قاصد شو بيشغل هذا لكن صفة تقشلي أصابت الفوز وتكسرت وأنا مو قاصد لكن بالرغم من ذلك ضامن ليش أتلف أنا الزوج أتلف فإنما كذلك هذا الطبيب صحيح ومو قاصد بمعنى عاقل ما قاصد على أن يضر هذا الشخص ويقع في الخسارة لكن بالتالي تحقق هذا منه كذلك فهذا حينئذ يكون ضامنا من باب قاعدة من أسف ولا يقال بأنه هذا أمين أمين فحينئذ الاحتساب امين فيما اذا فرض على انه شنو في غير قاعده الاتلاف في قاعده الاتلاف بعد ما بيها امانه او غير امانه هذا ما الى شنو ربط معناته تعريف ولذلك حينئذ شنو الحماق في مساله شنو الحماق لو فرض او الخياط لو أتلف مثلا القماش يكون ظاهرا يدي دور قال أيد أمان أمان لو سرق لا يكون ضامن إيه صحيح لو سرق لا يكون ضامن لكن أما لو هو الخياط بواسطة المقاف أتلف قسم من القماش اشتباه من غير مكان فحينئذ يكون ضامن لقاعدة الإتلاف نرى أما الطبيب يكون ضامنا من باب قاعدة الإتلاف وفي قاعدة الإتلاف لا يشترط أن لا تكون اليد شنو أمانية وكذا وتفريط لا عنوان تفريط لازم لا عنوان يد أمانية لازم لا غير ذلك لازم بس قد واحد يقول شيخنا إذن على هالأساس راح الأطباء خطية بعد يعزنوا بعد ما يسوون شنو يقال على انه ياخذ من اول البراءه من الأول يقول أنا بريء إذا حصل شيء، وقد دلت رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه على ذلك، أنه من تطبب فليأخذ البراءة وإلا فهو ضامن. فهو من أول فليأخذ طبيعي، مو البراءة بهالشكل اللي في هالزمان موجود. براءة بهالزمان اللي موجود يقول له روح شنو ذني وقت، هذا ما فيش منه أي وقت، بس في سبيل على أنه شنو ما يدري أصلا شنو خطيه، دايخ دايخ المريض أو الكبا دايخ ما يدري القضية شنو، بناء هذا حساب هالقد إذبا، وهناك يكون أجور هذا الليلة هالقد وإلى آخره. فضيت وإن هذا من الأول ترى هالورقة مضمونها هذا الشيء، يكون يصير اتفاق بين الطرفين على هذا المعنى، وإلا إذا من دون انتخاب هذا التوقيع وحده لا ينفع شيء. هذا بالنسبة إلى صورة كون ها هو ضمني يعني موجود، إذا صار هما ضمني، إذا صار الحق معك، إذا صار كافي المسار. إيه صحيح صحيح. طيب طيب هذا عما جيد، هذا عما جيد، يلا معكم جيد. وعما بالنسبة لي إلى الصورة الثانية، إذا وصف دواء، لقد ذكر السيد الكوئي قدس الله روحه الشريفة أنه ليس بضامن الطبيب. ليش؟ لأنه يقول الضمان لو ينشأ من قاعدة اليد على اليد لو ينشأ النية من الإسلام، وإهمانا لا قاعدة على اليد موجودة، فما له معنى إيه؟ ما هذا معنى إيه؟ شو بستولين أحيان أيها الطريق؟ وأنت إجيت أنت بنارك فقط وصفه يد ما موجود إتلافا ما أطلعت شنو؟ أتلافها ما أطلع معنى أنت شربت الدواء باختيارك الكامل أي شيء؟ خلونا نحكي ما كذا ذكر قد تجسر بيد أنه قد يقال بأن قاعدة التجذيب التي انعقد عليها البناء العقلائي على ما ذكرنا شاملة لمثل المقام سبب هذا الأمر. يقولون على أنه ليس متعمد، ليس متعمد يكون متعمد في باب التجذيب لا يشترط التعمد والقصد، ما دام سبب الى الاتلاف هذا هو بناء عقلائي على هذا الشيء موجود فهو قد سبب الى الاتلاف. ودعوى ان هنا اليد امانية وغير ذلك في باب التسبيب الى الاتلاف امانية وغير امانية ما الى ربه، قاعدة التسبيب قاعدة عقلائية، كل من سبب وقوع الغير في خسارة يكون شنو ضامن. والمفروض على انه هذا المريض وضع امره بيد من طبيب، يقول بابا انا ما اعرف، انا ما اعرف انت بس اصبح يتنبر الدواء بيد وانه يضر من اول اقول، اما اتفاني على هذا المعنى فعلى هذا الاساس سبب له كذا بناء على قاعد تسبيب مناسب الضمان يكون. لكن هو السيد الكوري قدس الله روحه بما انه ينجب قاعد تسبيب ويرى عدم تمامية البناء العقلي مفادس، لذلك عدم النافية اذن لا ضمان. ايه هو عيد يقول بعد التسبيب ايه على رئيس الكويلة ها أما تقول لا. إذا قتل صاد حد بقي يقول لك هو شرب، هو قتل نفسه، المريض قتل نفسه، هو شرب باختياري. مو بعيد هو من يستزم على أنه شرعي على محاوثة ما يصير ضامن لذاته، بل آثم آثم، لكن كضمان شرعي للكذا برغم ما موجود عندنا أم قد شيء زمانه. هدي الذين زين نطبق صار عنك والجواب عن ذلك. اما بالنسبة الى الصورة الاولى فيمكن التمسك لإثبات الضمان بقاعدة الإدلاء، فالطبيب ضامن لأنه أتلف على المريض بعض أعضائه، وهو وإن لم يكن قاصدا لذلك ولم يكن صدور ذلك عن تفريط، ولكنه غير مهم، فإن قاعدة الإدلال لا يشترط في تطبيقها التفريط أو قصد الإدلال، بل ولا يشترط أن لا تكون اليد أمامية، فمن اعتمن على شيء وفي أثناء النوم أكله كان ضامنا بقاعدة الإدلاء، بالرغم من عدم قصده الإدلاء، وعدم تفريطه وكان يده امامي. الجمله محتاجه في حكي بيقول قال ان بعض الناس اكثر حاله انه هو يقوم يسير ويمشي كل مامي، قد يمشي في الشارع ولا مامي ويتكلم، هذا ما تبعدنا انه صاحبنا رايح ضامن هي يفترج مكان حرد قوي جدا، هو بعدنا انهم يكون يمشي ويصير وهذا وتجو كلام فكره هذا الشيء الذي مثلا محسن عنه، هذا في الحقيقة تفريطا بحقيقة ضامن جدا هو بعد من أثر المكان ايه، خصوصا اذا لم يعرف ذلك من عادته، اذا يعرف هذا من عادته لكن اذا ما يعرف على اي حال يبقى وجود طريق للتخلص من الضمان، وهو أخذ البراءة من المريض كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب فليأخذ البراءة، وإلا فهو ضامن. ولربما يقال لا يحتاج إلى أخذ البرائل على مستوى اللسان أو الكتابة في الورقة، بل يكفي التباني الضمني والقلبي على ذلك، وهو جيد على تقدير تحققه. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية فقد ذكر السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية في تقريرات بحثه من كتاب الإجارة، هذا كتاب الإجارة إذا في فتشة بعدم ضمان الطبيب، لأن الضمان ينحصر سببه باليد أو الإتلاف، وكلاهما غير صادق، أما اليد فلأنه لا استيلاء من الطبيب على المريض، وأما الإتلاف فباعتبار أن المريض قد شرب الدواء باختياره ولم يتلف منه الطبيب شيئا، وأما حديث من تقبضه هي تكملة من كلام سيد الخوئي، فلا يمكن التمسك به لإثبات الضمان، حيث يستفاد منه أن كل من تقبض من دون أخذ البراءة فهو ضامن. وذلك شامل لكتابة الطبيب وصفة العلاج حيث يكتبها من دون سنكمل أخذ البراءة. هنقول لي بعد هنا أتغني غني أكتب ذلك أخذ هنا قلنا من أول. وأما حديث المبتدا الخبر بيد هذا شنو؟ والوجه في عدم إمكان التمسك به. تقدر تقول لي ليش يمكن التمسك به؟ والوجه في عدم إمكان التمسك به يعني بمواصلة الجنون. والوجه في عدم إمكان التمسك به أن التطبيب ظاهرا في الممارسة والمباشرة الفعلية ولا يصدق على مثل كتابة وصفة العلاج وما أفاده قدس سره متين بناء على رأيه في إنكار قاعدة التشبيه، إنكار قاعدة التشبيه فإنه بناء على ذلك لا وجه لضمان الطبيب للبيان الذي ذكره. وأما بناء على ما استقرضناه من انعقاد البناء العقلائي عليها فلا يبعد الحكم بالضمان لأن المريض جعل أمره بيد الطبيب وهو قد سبب له اشتباهان شلل بعض أعضائه فكيف لا يكون ضامنا؟ الرابع التطبيق الرابع الختام إذا أخطأ وسبب ضررا للمختوم كما لو قص اللحمة أكثر من مقدار المناسب هدفر المدف حاف الزينة حافظ فهل يكون ضامنا ولماذا؟ والجواب نعم يكون ضامنا لأنه قد أتلف على المختوم قطعة زائدة من الله غايته قد لا يكون مفرقا ولكن إنسان مو لازم على نفسه ولو ضامن ولو بديه مو لازم ما قلت أنا وما خفي ولا هي قيمة بالضبط ثاني تحديد الثلاثة ولكن قد تقدم عدم اشتراطي قصد الإتلاف في قاعدة الإسلام. كما ولا يشترط عدم أمانية اليد. التطبيق الخامس، إذا مدح البائع سلعته فلما اشتراها المشتري اتضح له الخلاف وسبب ذلك له بعض الخسائر، فهل يضمن البائع ذلك ولماذا؟ لا تدريس ما في هذه موجودة هي سيسمى تعال عاينها وقلبها بعين، لكن أكد هو يندح فهذا اشتراها وقام خسر. تفضل سيد. زين بعد اكو واحد قدح شاي. والجواب، تارة يفترض صدق عنوان المغبون على المشتري، وأخرى لا يفترض صدقه. فعلى تقدير صدقه يكون الضمان ثابتا من باب الغاب، بمعنى أن للمشتري فاز، ويسترجع ماله لكي لا يقع في الضرر. فإذا لم يحمل الخيار فقد قصر. وعلى الثاني، أي إذا لم يصدق عليه عنوان المغبون، لا موجب للضمان، إذ بعد عدم الغاب ما معنى الضمان؟ ايه طهارة نفس الشيء، خيار الحيض او ثلاثة مو مهمة، النفس يدخل تحت الكلام. بقي الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.